بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحوث علم الأصول، حيث نوعنا بحوث علم الأصول إلى نوعين، وقلنا إن البحوث الأصولية إما عبارة عن أدلة محرزة أو أصول عملية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العنصر المشترك بين النوعين، ذلك العنصر الذي تحتاجه الأدلة المحرزة وأيضا تحتاجه الأصول العملية. فما هو هذا العنصر المشترك؟ هذا العنصر المشترك هو حجية القطع. الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه يتطرق الى سبع نقاط في حجية القطع. النقطة الاولى معنى القطع، النقطة الثانية معنى حجية القطع، النقطة الثالثة بيان أن حجية القطع لا تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط وأنها عنصر مشترك. النقطة الرابعة بيان أن حجية القطع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة. النقطة الخامسة بيان أن حجية القطع ثابتة بحكم العاقل. والنقطة السادسة بيان استحالة التشكيك بين القطع وحجيته. والنقطة السابعة والأخيرة بيان كيفية ردع الشارع عن العمل المقام. إذن هذه سبع نقاط ذكرها الشهيد الصدر بالترتيب في ثنايا هذا البحث. النقطة الأولى معنى القطع، ما هو القطع؟ القطع يقول الشهيد نريد به انتكاف قضية من القضايا لدرجة لا يصوبها شاك، فإذا بلغت القضية من الوضوح بحيث لا يعتريها عليكم السلام لا يعتريها أي شك، قيل لمثل هذه القضية قضية قطعية. فالقاف مساوق للعلم ومساوق لليقين الذي يعبر عن درجة 100%، لأن العلم على نحوين، إما علم يرجع العلم العادي لعلم العرفي وهو ما يطلق على الإطمئنان، وإما يراد بالعلم العلم الدقي العلم العقلي يعني درجة 100%. العلم الدقي بمعنى 100%، اليقين بمعنى 100% مساوق للقاطع. فإذا وصلت الدرجة إلى 100% وعلى الطرف المقابل 0%، لا يوجد أي شك وأي احتمال. فإذا القاطع عبارة عن انتجاب قضية من القضايا بدرجة لا يتوبها سلام. هذه هي النقطة الأولى معنى القصد. النقطة الثانية معنى حجية القصد. ما هو المراد بحجية القصد؟ حجية القصد أحيانا تطلق بالمعنى المنطقي، أحيانا تطلق بالمعنى اللغوي، أحيانا تطلق في المصطلح الأصولي. ما يهمنا هو التطرق إلى حجية القطع بالمعنى الأصولي. فما هو المراد بحجية القطع؟ المراد بحجية القطع المنسبية والمعذرية، أي أن هذا القطع منجز ومعذر. فما هو المراد بالمنجزية وما هو المراد بالمعذرية؟ في الحقيقة والواقع يوجد احتجاجان، احتجاج للعبد على مولاه واحتجاج للمولى على عبده. احيانا المولى والسيد يحتج على العبد، واحيانا العبد يحتج على السيد. احتجاج العبد على مولاه يعبر عن المعذرية، واحتجاج السيد على عبده يعبر عن المنجزية. قد يذبل المطلب غالبا. نوضح، نضرب مثالين. احيانا يقطع الانسان بان هذا الشراب خامر، واحيانا يقطع الانسان بان هذا الشراب خام. اذا هو بالصورتين قطع، متعلق القاف اختلف في المثالين. في المثال الاول قطع ان الموجود امامه خمر، في المثال الثاني قطع ان الموجود امامه خل. على كل حال في تلك الصورتين شرب الشراب، شرب الماء. اذا في كلتا الصورتين وفي كلا المثالين قطع وفي كلا المثالين شرب ما قطع به، حينئذ في الصوره الاولى قطع ان هذا الشراب خمر، وقطع انه حرام، وخالف المولى وشرب الخمر. حينئذ الله عز وجل يوم القيامة أولا يستطيع أن يحتج على العبد قائلا إنك قد قطعت بحرمة الخمر وبأن هذا خمر وخالفتني وعصيتني، إذا أنزل عليك العقاب. يستطيع المولى أو لا يستطيع؟ اذا يستطيع المولى ان يحتج على العام. هذا ما يعبر عنه بالمنجزية. ما معنى المنجزية؟ يعني دخول التكليف في العهدة، دخول التكليف في ذمة المكلف. هذا المكلف حينما قطع ان الموجود امامه خمران قطعه قد نجز حرمة شرب الخمر، يعني قطعه قد أدخل حرمة شرب الخمر في ذمته وفي عهدته. فإذا المنجزية تعبر عن دخول التكليف في العهدة، دخول التكليف في الذمة. المنجزية تعبر عن احتجاج المولى على عبده متى في كل مورد يقطع المكلف بثبوت التكليف ويخالف التكليف عنده، قطع ان هذا خمر وفي نفس الوقت خالف وشرب الخمر، ففي كل مورد يقطع المكلف بثبوت التكليف ويخالف التكليف عمدان يكون التكليف منجزا وداخلا في العهدة، والمولى يحتج على العبد حينما يخالف. واضح الصورة؟ المنجزية واضحة. نجيب الصورة الثانية، قاطع ان هذا خلون، اذا هو جائز، جائز تربه، سائغ تربه، هنيئا مريا، شرب الخال، تبين فيما بعد انه خمر. هو قطع انه خال بحسب الظاهر، قطع انه خام، انه خال، تبين في الواقع انه خام. بعد ان شرب الخال وتهنأ جيدا تبين انه خام. هل يستطيع المولى ان يحتج على العبد وان يعاقب العبد؟ للعبد ان يقول يا سيدي ومولاي انا قطعت ان هذا خل جائز شربه وعملت بمقتضى قطعي فانا معذور، انا لو قطعت ان هذا خام واقتحمت وشربت حينئذ انت ايها المولى تحتج علي انا العبد، لكن حينما قطعت بان هذا خل فشربته فتبين خمرا في الواقع، هنا العبد يحتج على المولى ويقول انا معذور. اذا المعذريه تعذر عن احتجاج العبد على المولى متى؟ في كل مورد يقطع العبد بانتفاء التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع. اذا ما هو المراد من حجية القاط؟ المراد من حجية القاط عبارة عن المنجزية والمعذرية. مثال المنجزية، لو قطع المكلف بأن هذا خمر وخالف عمدا وشرب الخمر. مثال المعذرية، لو قطع المكلف بأن هذا خل وشربه فبان في الواقع أنه خمر. المنجزية احتجاج المولى على العبد وذلك في كل مورد، قطع المكلف بثبوت التكليف وخالفه عمدا. المعذرية احتجاج العبد على مولاه وذلك في كل مورد كما في مثال الخال، قطع المكلف بعدم ثبوت التكليف والانتفاء التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع. واضح؟ اذا العبد يتورط في حالتين، يتورط في حالتين، احيانا يتورط العبد في مخالفة مولاه فيما اذا شرب الخمر، فاذا يتورط العبد في مخالفة المولى حينما يقطع بان هذا خمر والخالف عمدا، فنقول التكليف منجز في ذمته ثابت في عهدته. واحيانا اخرى لا، يتورط العبد في مخالفه المولى فيما لو قطع بان هذا عليكم السلام فيما لو قطع بان هذا خلون ثم بعد ذلك شربه فظان في الواقع انه خام. فاذا المعذرية يحتج العبد على مولاه فيما اذا قطع بانتفاء التكليف وتبين ان التكليف ثابت في الواقع. وفي المعذرية يحتج المولى على العبد فيما لو قطع العبد بالتكليف وخالف التكليف عمدا. واضح هذا في المنتهية. اذا الى هنا تكلمنا في النقطتين الاولتين. النقطة الاولى معنى القطع، النقطة الثانية حجية القطع. ننتقل الى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يتكلم الشهيد رضوان الله عليه ويبين ان حجية القطع عنصر مشترك يعم النوعين، يعني يعم الأدلة المحرزة ويعم ويشمل الأصول العملية. كيف؟ بناء أنت في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية تحتاج إلى إثبات أن القطع حجة. إذا كان القطع ليس بحجة جميع هذه البحوث تصبح لغوية، عادتية لا فائدة فيها. لماذا؟ أنت مثلا في الأدلة المحرزة ماذا تبحث؟ أن الظهور حجة أم لا؟ أن خبر الواحد حجة أم لا؟ فلنفرض أنك توصلت إلى أنه حجة، ولنفرض أنك قطعت بحجية خبر الثقة، وقطعت بحجية سيرة المتشرعة، وقطعت بحجية سيرة العقلاء، وقطعت بحجية الظهور. يبقى أن القطع ليس بحجة. إذا كان القطع ليس بحجة، إذا كل هذه المباحث ليست بحجة عليه. وهكذا في الأصول العملية تبحث في أصالة البراء، أصالة الاختيار إلى آخره. العلم الإجمالي، الاستصحاب، غاية ما تصل أنه أنك تقطع. بعد الدرجات هكذا، إما واهم تقريبا 20% 30%، إما ساد 50% و 50%، إما غان 80% 90%، وإما أعلى الدرجات القطع. إذا كان القطع ليس بحجة، إذا جميع هذه المباحث الأصولية من أدلة محرزة وأصول عملية البحث فيها لغو لا فائدة فيه، لأنك غاية ما تصل وأقصى درجة تصل إليها والقطع ليس بحجة. فإذا تبين أن حجية القطع أعم العناصر الأصولية، لأن حجية القطع عنصر مشترك يدخل في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية. واضح. ثم السيد ينتقل إلى النقطة الرابعة ويقول: نحن لا ندعي أن حجية القطع أعم العناصر الأصولية فقط، بل ندعي أنها شرط أساسي لممارسة الأصول ودراسة العناصر المشتركة، بل أعم. نحن نقول أنه أعم حتى من عند الأصول. لماذا؟ لأنك في مختلف المعارف البشرية حينما تبحث في كل شؤون الإنسان وكل شؤون الحياة، أقصى درجة تصل إليها في البحث العلمي درجة اليقين والعلم والخط. إذا كان الخط ليس بحجة، إذن جميع هذه المعارف لا فائدة فيها. تبحث الآن، تبحث لكي تصل إلى درجة الخط، هل الخط ليس بحجة؟ إذن جميع هذه النتائج الموجودة في العلوم لا حجية فيها ولا حجية لها، إذن لا فائدة من البحث فيها. واضح. يبحث الفقيه مثلا لكي يصل إلى النتائج الفقهية، بالنتيجة يصل إلى ماذا؟ إلى أن الخنزير نجس. هل هو قطع بهذه النتيجة؟ أقصد تقادر سيقفى القطع ليس بحجة، إذن لا يمكن الالتزام بالنجاسة. وهكذا يصل الى ان الصلاة واجبة في وصوله الى هذه النتيجة الفقهية. هل قطع؟ نعم يقول لدينا ادلة قطعية من الكتاب الكريم غاية ما تصل الى القطع. القطع ليس بحجة، اذن الصلاة غير واجبة. وهكذا بل القطع ضروري لمختلف المعارف والفنون والعلوم، من دون الايمان بحجية القطع لا يمكن قبول نتائج العلوم والفنون والمعارف. فاذا حجية القطع شرط اساسي في مختلف العلوم والفنون والمعارف البشرية. فالشيخ الصاد بما انه يبحث في علم الاصول يقول حجية القطع شرط اساسي للاصول في دراسته للعناصر المشتركة، لان الفقه ما يغايته الوصول الى النتيجة الفقهية، الاصول ما يغايته الوصول الى النتيجة الاصولية التي تعبر عن العنصر المشترك، وكل من النتيجة الفقهية والعنصر المشترك غايته ان يصل الى القطع. اذا كان القطع ليس بحجة لا فائدة من دراسة هذه الامور. واضح ان شاء الله. الى هنا اخذنا النقاط الاربع الاولى التي بحثها الشهيد الصدر رضوان الله عليه. تبقى ثلاث نقاط، لاننا قلنا ان الشهيد تطرق الى سبع نقاط. حجية القطع ثابتة بحكم العام، وانه لا يمكن التفريق بين القطع وحجيته. والنقطة الثالثة والسابعة والاخيرة انه كيف يرجع الشارع عن العمل بالقرض. نطبق ما اخذناه ثم نقرر النقاط الثلاثة الباقية ونطبق العبارة. قال قدس سره العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. يقول ما كان منها قائما على أساس الدليل، هذا النوع الأول الأدلة أو الأصول أو الأدلة المحرزة، وما كان منها من العناصر المشتركة قائما على أساس الأصل العملي، هذا النوع الثاني. وهذا العنصر المشترك بينهما هو حجية القطع. الآن الشريف بعد أن عبر بحجية القطع يتطرق إلى نقاط سبعة. النقطة الأولى معنى القطع، هذه هي النقطة الأولى. يقول ونريد بالقطع، إن نريد ماذا؟ يعني في علم الأصول، وإلا القطع قد يربي في آخر العلوم الأخرى، انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها سابقا. هذه هي النقطة الأولى معنى القطع. الآن يتطرق إلى النقطة الثانية معنى حجية القطع، المنجزية والمعذرية ويشرحهما. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين، هذه النقطة الثانية. أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة، يعني بسبب، نتيجة لعمل العبد بقطعه واعتقاده، فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفة المولى بأن العبد عمل على وفق قطعه. إذن هنا احتجاج من العبد على مولاه، مثل ماذا؟ إذا قطع بأن هذا خل شربه، تبين أنه في الواقع خامر، أو قطع بأنه ليس بخامر، تبين في الواقع أنه خامر، هنا يحتج العبد على مولاه. وذلك في كل مورد قطع المكلف بانعدام التكليف، التكليف ما موجود، فرمة خمر ما موجودة، فتبين في الواقع أن التكليف موجود. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع يعني قطعا بعدم التكليف فبان أن التكليف ثابت في الواقع فليس للمولى أن يعاقب العبد على تربه للخمر ما دام العبد قد استند إلى قطعين قد استند في تربه إلى قطع أن هذا ليس بخمر وهذا أحد الجانبين من حجية القطع يسمى بجانب المعذرية يعني العبد معذور أمام الله حينما عمل على وقت قطعين وإن كان القطع مخالف لحكم الله الواقع والآخر الطرف الآخر الجانب الآخر والجانب الآخر في حجية العلم قال هنا حجية العلم هنا العلم مرادف للقاط ومرادف لليقين لكن العلم الدقي ليس المعنى العادي الذي هو بمعنى الاثنين والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه يعني هنا احتجاج من المولى على العين فذلك في كل مورد قطع المكلف بالتكليف قطع بأن هذا خام وخالف عمدا فرد الخام فيكون التكليف منجزا يعني التكليف داخل في الذمة وفي العهدة كما إذا قطع العاب لأن الشراب الذي أمامه خام فشربه وكان خمرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه أن يعاقب العاب على مخالفته يعني على مخالفة التكليف على مخالفة خطأه لأن العبد كان على علم بحرمة الخام وشربه فلا يعذر في ذلك وهذا هو الجانب الثاني من حجية القام ويسمى بجانب المعجزية هذا تمام الكلام في النقطة الثانية معنى حجية القطع هي المعجزية والمعذرية الآن يتكلم في النقطة الثالثة ما هي النقطة الثالثة كيف أن حجية القام أهم العناصر الأصولية ولا تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط وبديهية من الواضح أن حجية القطع بهذا المعنى يعني بمعنى المنجزية والمعذرية لأن حجية القطع لها معنى منطقي لها معنى لغوي ولها معنى أصولي هنا بمعنى المنجزية والمعذرية في هذا المعنى الذي شرحناه وهو المنجزية والمعذرية لا يمكن أن تستغني عنه حجية القطع أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة ما هي النتيجة؟ هي العلم بالموقف العملي تجاه الشرع وتحديد الموقف العملي على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثرين لا بد من الاعتراف مطلقا بحجية القاض إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده في المنجزية ومن العبد يعني والاحتجاج ولم يكن صالحا للاحتجاج به من العبد على مولاه في المعذرية وابقى العبارة لم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده في جانب المنجزية ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من العبد على مولاه في جانب المعذرية لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوان يعني ماذا لغوان يعني لا فائدة فيها عبثا لا فائدة فيها تستنتج النتيجة لا يمكن أن تعمل بها وليست بحجة عليك من فائدة من كل هذا البحث لأن علمه يعني قطعه ليس حجة العلم يراد هنا العلم الدقي درجة 100% الخط. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر فجية الخط لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج من هذه العملية الفقيه بنتيجة إيجابية. واضح، نتيجة إيجابية، نتيجة لها ثمرة وليست نتيجة سلبية. وبهذا التقرير الذي قررناه من حجية الخط مع المنجزية والمعذرية أصبحت حجية الخط عن العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، يعني وأشملها نطاقا، نطاقا يعني دائرة وسعة. الآن يتكلم حول النقطة الثالثة الرابعة، ليس أنه حجية الخط أعم العناصر بل شرط أساسي عمليات الاستنباط الخطوط للحكم الشرعي فحاسب يعني فقط كما قررها في النقطة الثالثة. بل هي يعني حجية الخط في الواقع شرط أساسي، هاي النقطة الرابعة، في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر، أن خبر الواحد الثقة حجة أم لا، أو حجية الظهور العرفي يعني الظاهر من اللفظة العرف حجة أم لا، ما يستظهره العرف من معنى اللفظة أن هذا الصعيد هل هو ظاهر في مطلق وجه الأرض أم في خصوص التراب الخالص، استظهار العرف حجة أم لا. إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي، إذ غاية ما تصل إلى أن الظهور حجة وخبر الواحد حجة. وإذا كانت الحجية هنا معناها ماذا؟ الوصول أقصى ما تصل، أقصى ما تصل إلى الخوف من حجية خبر الثقة والقصد حجية الظهور العرفي أو قتل حجية فيه. إذا من قائد من هذا فالفقيه والأصولي؟ فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما في علم الفقه والأصول تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، يعني تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية أو الأصولية يعني، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. ما هي النتيجة الأصولية؟ العنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق قبل البحث بحجية العلم والقاف، الواو عطف بيان عطف تفسير، العلم والقاف تصبح بحوثهما بحوث علم الفقه وعلم الأصول عبثا لا طائل تحت، يعني لا طائل تحت بحوثهما. يعني ماذا لا طائل تحت بحوثهما؟ يعني لا فائدة ولا منفعة من بحثهما. واضح. الآن نتطرق إلى النقطة الخامسة، حجية القاضي هل هي ثابتة بحكم الشارع أم هي ثابتة بحكم العام؟ السيد رضوان الله عليه يقول حجية القاضي ثابتة بحكم العقل بقطع النظر عن حكم الشارع. واضح، الشارع ربما يمضي حجية الخاص لأنه يؤسس حجية الخاص، حجية القطع ثابتة بحكم العقل. كيف؟ يتطرق السيد إلى مبناه المعروف بمسلك حق الطاعة. عندنا عبد وعندنا سيد، طبعا عندنا سيد عرفي وعندنا سيد حقيقي، مولى حقيقي ومولى عرفي. المولى الحقيقي الله عز وجل، المولى العرفي هو الموالي العاديين الاعتباريين شخصيا للشخص. كلامنا فعلا في المولى الحقيقي الله عز وجل. الله هو المولى الحقيقي والإنسان هو العبد الحقيقي. هذا العام إما يقطع بثبوت التكليف وإما يقطع بانتفاء التكليف. مثلا هذا العبد يقطع بوجوب الطلب فقطع بثبوت التكليف، وإما أنه يقطع بانتفاء التكليف. مثلا يقطع بعدم وجوب صوم يوم الخميس من كل أسبوع. حينئذ إذا قاطع المكلف بوجوب الصلاة اليومية يتنجز التكليف للنبي أن لا يدخل التكليف في عبدته، وإذا خالف استحق العطاء، وإذا قطع المكلف بعدم التكليف قطع بعدم وجوب صوم يوم الخميس أو يوم الجمعة من كل أسبوع، حينئذ هل المولى أن يحتج عليه وأن يعاقبه فيما لو ظهر في الواقع في علم الله مثلا أن صوم يوم الخميس والجمعة واجب؟ لا. إذن للمولى حق الطاعة بالتكاليف التي يقطع بها المكلف. هذا الحق ثابت للمولى بقطع العام بقطع النظر، سواء المولى سرع أم لم يسرع، أسس أم لم يؤسس. عقل الإنسان أو لا يحكم، لأنه فيما إذا وجد مولى حقيقي وعبد حقيقي وقاطع المكلف بثبوت التكليف وخالفه أنه يستحق العقاب، أو قطع المكلف بوجود تكليف وخالف، أو قطع بعدم ثبوت تكليف واقتحم في ذلك الموضوع، إذن حجية القطع ثابتة بحكم العام على أي أساس؟ على أساس مسلك حق الطاعة. إن شاء الله في الحلقات القادمة سيتوسع الشريف هل أن طبعا مبنى المسؤول ليس هذا، مبنى المسؤول أن الحجية ذاتية للقاطع، وهل يمكن التفكيك بين الشيء وذاتياته؟ لا يمكن. كما أن الناطقية والحيوانية من ذاتيات الإنسان، يمكن أن تفكر بين الناطقية والحيوانية وبين الإنسان؟ إذا سلبت الناطقية وعدمتها عدمت الإنسان. مشهور الأصوليين يقولون هكذا، القطع حجيته ذاتية، فإذا سلبت الحجية سلبت الخاص، إذا عدمت الحجية عدمت الخاص. وأيضا يقولون حجية القطع بحكم العام ثابتة، لكن من باب أن الحجية ذاتية للقطع. السيد الصدر لا يقول هكذا، السيد الصدر يقول من باب مسلك حق الطاعة، وأن للمولى حق أن يطيعه المكلف في التكاليف التي يقطع بها، وأن يخالفه المكلف في التكاليف التي يقطع بعدم ثبوت التكليف فيها. واضح إن شاء الله. الأمر الآخر، هل يمكن التفكيك بين القطع والحجية أم لا يمكن؟ الشهيد يقول لا يمكن أن تفكك بين القطع وبين حجية القاطع. لماذا؟ لأن الحجية لازم للقطع، لازم ذاتي للقطع، فهل يمكن التفكيك بين الشيء وبين لازم الذاتي؟ لا يمكن التفكيك بين الشيء وبين لازم الذاتي. إذن بما أنه لا يمكن التفكيك بين الشيء ولازم الذاتي، لا يمكن التفكيك بين القاطع وبين حجية القاطع. ومن هنا هل يمكن أن تقطع والمولى ينهاك عن العمل بالقطع؟ لا يمكن. أنت إذا قطعت النص الواجب حتى المولى إذا قال لك لا تصلي أنت تقول هذا الكلام متوجه إلى غير الأفضان أو المختلف. أما أنا القاطع خطأ يحج عليه. أصلا القاطع لا يرى أن التكليف متوجه إليه، لا يرى أن الخطاب متوجه إليه. الآن حينما أنت جئت أن تقطع أن فلان اليوم وصل رأيت بأم عيني خطأ، وأنا أقول لك فلان لم يصل، تقول هذا الكلام متوجه إلى غير من الشاكين والمحتملين. أما أنا هذه القضية واضح عندي كوضوح الشمس قاطعهم بها، هذا الكلام غير متوجه إليه واضح. إذن النقطة السادسة هي ماذا؟ استحالة التفكير بين القاطع وبين حجية القاطع. إذا تكلمنا عن النقطة الخامسة أن حجية القاطع ثابتة بحكم العقل بمقتضى مسلك حق الطاعة. النقطة السادسة استحالة التفكير بين القاطع وبين حجية القاطع. النقطة السابعة كيف يرجع المولى عن العمل بالقاطع؟ هذه النقطة الأخيرة. قد تقول إذا لا يمكن التفكير بين القاطع وحجيته هذا مبنى مشكل. لماذا؟ لأن ساق قد يقطع بمذهب الفاسد، قد يقطع أنه نبي من الأنبياء وأنه رسول هذه الأمة. إذن يمضي ما دام قاطع قد أوفق عليه، أو يقطع أن الصلاة ليست واجبة، أو أن شرب الخمر حرام حلال، بالتالي تكتب الشريعة. كل شخص مال أو ذلك القطاع الذي بمجرد أي شيء يقطع، بصفيف ودفيف الطائر يقطع. وإذا قطع تقول أنت أن قطعه حج عليه، ولا يمكن أن يرجع الشارع عن العمل بمثل هذا القاطع. بالتالي أنت تساعد على ترويج المذاهب الفاسدة. الجواب: المولى لا يمكنه أن يرجع هذا القطع عن العمل بقطع، لكن يمكن للمولى أن يزيل قطع القاطع. إذا أزال قطع القاطع زالت حجية القاطع. كيف المولى يزيل قطع القاطع؟ بالتشكيك في المقدمات التي أدت إلى تحقق القاطع. مثلا هذا الذي قطع إن فلان قد وصل، فما يصير تقول له لا لا تقول إن فلان لم يصل، أنت تشككه في قطع، تقول هذا مو فلان، هذا علان الذي يشبه فلان وأنت تشبه. من هنا يتزعزع القاطع. إذا تزعزع قاطع صحيح هو علان وليس بفلان، فزال القاطع. إذا زال القاطع زالت حجية القاطع. واضح؟ ذاك الشخص الذي يقطع أن فلان هو المهدي المنتظر، إذا قطع تقول له لا تؤدي إليه الاحترام ولا تصل خلفه ولا ما يمكن. لكن يمكنك أن تزعزع القاطع، تقول كيف قطعت من فلان هو المهدي؟ تقول مثلا في هذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة التي ذكرت الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنت تقول أيضا عندنا ورد في الروايات أن من صفات الإمام المنتظر كذا وكذا وكذا وهو غير موجود فيه. إذا زال قطعه ستزول حجية القطع تلقائيا. إذا الشارع المقدس لا يمكنه الرد عن العمل بالقاطع إذا تحقق القاطع، لكنه يمكن زعزعة القاطع. إذا زعزع القاطع كانت حجية القاطع. واضح؟ وهكذا تجد أنه مثلا بعض الحكومات وغيرها لا تقول لهذا الإسلامي لا تعمل على مقتضى إسلامه، إذا هو قاطع بصحة دينه ومعتقده تقول له لا تعمل هذا الإسلام، هذا قاطع، هذا مقاطع، تشككه في حقيقة هذا الإسلام. فإذا زال إيمانه بهذا الدين وبهذا الإسلام زال قطعه فحينئذ لا يدري عنه. لكن هذه النقطة التفت إليها جيدا، الشارع المقدس وأي أحد لا يمكنه أن يرجع القاطع عن قطعه. لكن كيف يرجع القاطع عن قطعه حتى لا تتحقق النبذ الفاسد؟ يزعزع مقدمات القاطع، يحطم المقدمات التي ساقت القاطع إلى تحقيق قطعه. إذا حطم المقدمات وحطم الأدلة يحطم القاطع، إذا حطم القاطع زال التدليل القاطع. واضح إن شاء الله. قال قدس سره في النقطة الخامسة، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه بقوله سبحانه يبين أنه ناظر إلى المولى الحقيقي لا إلى المولى العرفي. أحيانا في بعض الموارد ينظر إلى المولى العرفي. حق الطاعة على الإنسان كما في كل ما يعلمه الإنسان من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، ما يعلمه يعني في كل ما يقطعه المكلف، يقطع به المكلف. فإذا علم الإنسان يعني قطع الإنسان بحكم إلزامي، لأن الأحكام إما إلزامية وإما ترقيقية، الأحكام الإلزامية الوجوب والحرمة، والأحكام الترقيقية الاستحباب والكراهة والإباحة. فإذا علم الإنسان لماذا قطعه بالحكم الإلزامي؟ لأن الحكم الترقيقي هو غير ممكن بالجري على وصفه، مرخص في ترقيق الاستحباب تستطيع أن تتركه، والمكروه تستطيع أن تنفيه. فإذا المهم الأحكام الإلزامية. فإذا قطع وعلم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق يعني ضمن دائرة حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به قطع به. فإذا قطر في ذلك يعني قطر العبد في العمل بقطعه أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا هذا العبد بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام يعني بعدم التكليف، بعدم التكليف الإلزامي من حقه أن يتصرف كما يحلو له يعني كما يريد. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه يعني والحال أنه قاطع بعدم الإلزام، وإن كان الإلزام ثابت في الواقع، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثل له يعني أن يمتثل هذا الإلزام يعني أن يقوم ويؤدي هذا العمل الذي فيه الإلزام. ولا يمكن للمولى أن يعاقب العبد على مخالفة العبد للمولى ما دام الإنسان قاطع بعدم الإلزام، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القاطع. الآن يتكلم في النقطة السادسة، استحالة التشكيك بين القاطع وحجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك العقل أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع، بل هي يعني الحجية لازمة له يعني لازمة للقاطع، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته. لماذا؟ لأن حجية القطع ثابتة للقطع ليست بحكم الشارع، وبحكم الشارع لكان للشارع أن يجرد القطع عن الحجية، لكن الحجية ثابتة للقطع بحكم العاقل. قال ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته يعني من حجية القطع، ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهني له يعني هذا الإلزام غير منجز. لا يمكن أن يزيد المعذرين ولا يمكن أن يزيد المنجزين، فإن كل هذا مستحيل بحكمها. كل هذا يعني إزالة المنجزية وإزالة المعذرية للقاطع مستحيل بحكم الله، لأن القاطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال في أي موضوع من المواضع. وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة، باستحالة صدور الرب من الشارع عن القاط والسحيد، لأن الحجية كان فيها الحجية ثابتة بحكم العام. النقطة السابعة، وفسر كيف يرجع الشارع عن العمل بالقاط في زعزعة المقدمات، وفسر هذا المثل الأصولي، يعني أي مبدأ أصولي استحالة تدريج القطع بحجيته، يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. والجواب إن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يعني إخبار المولى يزيل القطع من نفس العبد ويرد العبد الى الصواب. والمبدأ الاصول الان في الفقه انما يكرر استحالة صدور الرب من المولى عن العمل بالقطع، لكن مع بقاء القطع ثابتين. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى ان يزيل قطعه، واذا ازال قطعه زالت حلية القطع، ولكن من المستحيل ان يرجع المولى هذا العبد عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك على العمل بقطعه، ما دام قطع العبد ثابتا ويقيم العبد بالحلية قائما. إذن المولى لا يجرد القطع من حجيته، ولا يرجع المكلف عن الجر على وفق قطعه، وإنما المولى يزعزع مقدمات القطع. فإذا نسف مقدمات القاط حصن القاط، فإذا تحصن القاط زالت الحجية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.